الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: ويستنبئونك أحق هو، قل إي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هاتان الآيتان الكريمتان هما الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون من سورة يونس، ويدوران وتدوران في فلك الإيمان بالبعث بعد الموت، وبيان أن الكافرين ينكرون هذا البعث إنكارا كاملا. وقد ذكرت كثيرا أن السورة المكية تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت، فالساعة آتية لا ريب فيها. وقد يتكرر هذا الفلك مرات كثيرة في السورة الواحدة، وفي سورة يونس تعتبر من أكثر سور القرآن تبيينا وتذكيرا وهديا لهذه المسألة. والآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين لا نظير لها في القرآن في صور من صورها، إلا في مقامين آخرين من كتاب الله عز وجل. هذا المقام: ويستنبئونك أحق هو، يعني البحث كائن، قل إيه ورب، نعم إيه وربي إنه لحق. فهذا اللون من القسم للرد على إنكارهم للبعث، وأن البعث حق لا مرية فيه ولا شك، بهذه الصيغة المتقاربة في سورة سبأ وفي سورة التغابن. هنا يقول: ويستنبئونك، يعني يستخبرونك، يطلبون منك، يلحون عليك في قيام الساعة وطلب تعجيلها استهزاء واستخفافا واستبعادا لوقوعها، كما قال في آية أخرى: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، كأنها أكبر همك، بمعنى أنك بيدك أمرها. لا، لو مع أنه أخفى الله عز وجل علمها عن جميع خلقه، من جبريل ومن دونه من الملائكة من السماوات العلى والأراضين وما بينهما، أخفى الله علم الساعة عن جميع الخلق. يسألك أنك قل إنما ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا يعلمه أحد من خلق الله كائنا من كان. الملك اللي هو إسرافيل اللي ماسك الصور القرن بفمه عشان ينفخ، ما يدري متى يؤمر بالنفخ، لا يدري متى يؤمر بالنفخ، ولا تدري الملائكة متى يكون النفخ، ولا يدري المرسلون متى يكون النفخ، ولا يدري أحد أبدا من خلق الله ما كان. فهم دا من استخفافهم يسألون عنها ويستخبرون عن استنكارا واستبعادا، وأن هذا لا يكون أبدا ولا تأتى. فيقول في المقام هذا: ويستنبئ في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إيه وربي، نعم إيه بمعنى نعم، تأتي بمعنى نعم، إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويقول في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم على نفس النمط، قل بلى وربي يعني ثقة بصفة الرب المضافة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ربي محمد ربي محمد ربي محمد، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين. وقال قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، هناك في سورة سباء عالم الغيب، وطبعا كلمة عالم الغيب دي مرتبطة ارتباطا كليا بموضوع البعث، لأن البعث سداه ولحمته على قدرة الله وعلمه للغيب، يعني صفتان من صفات الله عز وجل هما القدرة وعلم الغيب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لاحظ في سورة سبأ، لا يعزب عنه لا يغيب مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في يجزيل أولئك إلى الآية. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طبعا الكفار كما قلت كثيرا في الحقائق الثلاث هذه، يعني إنكارهم للبعث أشد من إنكارهم لله وللرسل، هم ينكرون توحيد الله عز وجل، ينكرون توحيد الله عز وجل ويجادلون فيه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا يعني أجعل العبادة محصورة في إله واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منه ألشوا صور آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، يعني دين موسى ودين عيسى، يعني ديانة أن اليهودية والنصرية ولا دين موسى ودين عيسى التوحيد الصرف، دين موسى ودين عيسى التوحيد الصرف، لكن عند النصارى الشرك الصرف وعند اليهود الشرك الصرف كما صار عند المسلمين في آخر الزمان، كما صار عند المسلمين في آخر الزمان. فهذه المقامات الثلاثة متشابهة في كتاب الله لا رابع لها. الكفار لانطماس بصائرهم، نعوذ بالله من انطماس البصائر، لأن إذا عمي الإنسان ما في فايدة البتة، يعني يصير الحيوان الأعجم أعرف بطريقه منه، الحيوانات العجموات تصير أعرف بطريقها من الإنسان إذا انطمست بصيرة. وانطماس البصيرة ما هو بصعب، انطماس البصيرة ما هو صعب، يجيه نوع من الأمراض تنتاب البصيرة كالكبر، الغطرسة، التيه، العوج، الظلم، الكذب، الزنا، السرقة، القتل، هذه أمور كلها قد تطمس البصيرة، يعني هي تمرض ولكن قد تقضي على البصيرة، يصير مرض قاضي يقضي على البصيرة تماما فلا تبصر. يعني بعض الصحابة يقول لعبيد تزوجوا فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، إن شاء رده عليه وإن شاء أنسكه، وإحنا علينا نضرع إلى الله دائما وأبدا، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، نعوذ بك أن نغشى فجورا أو نقول زورا أو نكون بك من المغرورين، ونقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلنا لا إله إلا أنت، يعني قلوبنا بيديك، نواصينا بيديك، جميع التصرفات بيديك، لا نتحرك إلا بك ولا نسكن إلا بك، لك ما سكن في الليل والنهار، فنضرع إليك أن تحمي قلوبنا من الانطماس وأن تنير بصائرنا حتى نلقاك وأنت عنا راضع. الكفار التنكيل، أنا قلت لك التوحيد، توحيد الله عز وجل مقرر لأهل الأرض من يوم آدم نزل، ينجلي أحيانا وينطمس أحيانا كثيرة في بعض عند بعض الناس، عند بعض بسبب الإبليس والشياطين المحيطة بالإنسان التي تحاول أن تدمره وتعمل كل جهودها أن يكون من أصحاب السعير. يعني كذلك الإيمان بالرسل، ما هو اليهود يؤمنون بالرسل؟ اليهود يؤمنون بالرسل وإن كانوا يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض، والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. يقر جميع النصارى واليهود يقرون بموسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط. لكن هل منع ذلك اليهود من أن يقتلوا الأنبياء ويسفكوا دماءهم ظلما وعدوانا؟ ما منعهم ذلك وهم يؤمنون بأنهم رسل؟ يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق. يقول ربنا في القرآن في مواضع كثيرة على اليهود لعنهم الله. والنصارى أيضا قلت لك أنهم مع اليهود في هذا الباب، بس النصارى اليهود لا يؤمنون بعيسى، يقولون ولد زانية وهو زنية على عيسى عليه السلام، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. هو ما بيقول رسول الله، ربنا اللي يقول يعني يبين لهم تنديدا بهم أنهم يتباهون بأنهم قتلوا عيسى اللي هو رسول الله، يتباهون بأنهم قتلوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. ومن الله على المسلمين أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين لا يفرقون بين أحد منهم وهم به مسلمون. ويكررها في آيتين في كتاب الله تعالى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. يعني موضوع النبوة في نظر الكفار أخف، وموضوع الألوهية أخف مع إنكارهم الشديد لهما والتكذيب به بهاتين القاعدتين بتوحيد الله والإيمان بالرسل، ومع ذلك كفرهم بالبعث أشد مرات كثيرة من إنكارهم لله وللرسل. يكذبون بالله ويكذبون بالرسول، لكن تكذيبهم بالبعث أشد وأعنف. كل كيف الواحد، كيف الإنسان إذا صار تراب وتذرأ كيف يعود؟ يقول ربنا في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان، يعني الكافر طبعا، كلمة إنسان أكثر ما تستعمل في القرآن بمعنى الكافر، يندر أن يرد الإنسان بمعنى المسلم. كلا إن الإنسان ليصغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء بعد بالقيامة وبالجزاء بعد الموت، بالحساب على الخير وعلى الشر. يقول ربنا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، وكلمة نطفة حطها في دماغك وتدبر كيف كانت هذه النطفة، وهل وجد فيها أو يستطيع أحد أن يدعي أن فيها وجه إنسان؟ ما يقدر يقول. فيها عيون لإنسان؟ ما يقدر يقول. ما يقدر واحد يثبت أبدا، لا يقدر لا طبيب ولا مجهر ولا أي آلة من آلات الكشف في الدنيا تستطيع إذا حطت نقطة المني في على شيء وقعدت تنظر فيه وتبحثه عشان تشوف عين أو يد أو رجل أو دماغ أو رئة أو قلب أو كبد أو سمع أو بطن أو شيء. لا وش تتحمل دي؟ أورى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب تكبر هو ده أصله ويجادله هذا أصل ذا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ولاحظ أيضا أولم يسأل خلقه من نطفة، هذه مملوءة من الأدلة والحجج والبراهين على أن الله لا يعجزه وأنه بيده ملكوت كل شيء وأنه المحيي المميت لكل شيء، وإنما أمره إذا رجعنا قولكم كما تسمع ذلك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وش قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. جاب عظمة من المعلاه، واحد من الكفار الصناديد الملاعين، جاب عظمة من عظام الموتى في المعلى في مقبرة مكة وبدأ يفتها بيده، يهشمها بيده كده لأنها طبعا هشيمة، بيده يطحنها بيده، يقول أيحيي هذه الله بعد موتها يا محمد؟ جاب يحييها، يحييها ويحييك ويبعثك ويدخلك جهنم. ومثل ما قال واحد من الصحابة لما كان عليه العاص بن وائل عليه مال لصهيب، وقال له ما ندفع لك أو لخبر ما ندفع لك القروش اللي لك إلا إذا كفرت بمحمد، ما ندفع لك القروش اللي أنت تطلبها مني إلا إذا كفرت بمحمد أنا أعطيك إياها. قال له لن أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث، حتى تموت وتبعث، حتى قال فيه بعث من ذلنا حتى يميتك ويبعثك ويدخل جهنم. وضرب لنا مثلا وليس قال قال من يحيي العظام وهي رميم، قل هي الذي أنشأها أول مرة، هو اللي قادر على الإنشاء ما يقدر على الإعادة. المفروض للإعادة أسهل من البدء، لأن إذا كان الشيء على وجد مبدع بديعا على غير مثال سابق، على غير لا لم يكن على الكون البتة وجه الإنسان ولا أذن ولا عين ولا رأس، على البتة يعني أول شخص صار بهذا النسبه آدم الذي أنشأه ولا مرة وبكل خلق عليم. كان بخلق عليم كما يقول في سورة قاف قد علمنا، لما قالوا يعني ما في بعث قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستحيل نرجع. يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني كل ما إذا وضعت إنسان في القبر، إذا وضعت إنسان في القبر كل ما يتآكل أو يتفتت أو ينحل بعض الأجزاء من جسمه الله يعلم وين تروح. قد علمنا ما تقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد، أفلي منظروا إلى السماء فكيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني جعل أدلة لله عز وجل قائمة تبرهن على قدرته على كل شيء ونعز شيء، أدلة ثابتة لا تتغير وأدلة متجددة. النزول إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ثابتة، من الآيات الثابتة كيف زيناها وزيناها وما لها من فروج، الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة يعني وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لكن سوش في آخر ياسين اللي أنا اخترتها عشان أجعلها سبب في الشرح. وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من العظام وهي رميم، كل حال الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم اسمع هذا هو المثال، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الناس يعلمون ان الانسان قد يموت، والموت للانسان قد ياتي في بلايين الصور، ما قلت في ملايين في الاف الصور، في ملايين او بلايين الصور. واحد يحترق تقوم حريقه تاكله تطحنه تماما تحمسه تماما ما يبقى في شيء للرماد، وبعدين تجروه الريح. واحد ياكله تمساح، واحد ياكل حوت وهو تمساح ويصاد الحوت هذا وقد يؤكل، الحوت هذا اللي أكل الإنسان قد يؤكل ويأكله مسلم ويأكله كافر، وينبني منه جسم المسلم وجسم الكافر ويتداخل فيه تماما، لكن عند الله ذرات كل حق ما تغير عليه شيء، يعلم وين راح القطعة دي وين قعدت. هو يكفي أنا قلت أكثر من مرة يكفي أن الله عز وجل لما يضرب مثل للناس فيحكي النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني إسرائيل قال لأبنائه عندما جاءه الموت هل يعني تعلمون أني كنت بكم بار وكنت بكم كذا وكنت، قالوا نعم، قال إذا أنا مت فاجمعوا حطبا وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الهواء في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله، يعني ضيق علي، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل جمعوا له حطبا وأحرقوه تماما ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم شديد العواصف شديد العواصف، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه كما جاء في الحديث الصحيح. فقام سوي إنسانا سويا، قال الله له ما حملك يا عبدي على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. قال قد غفرت لك. فهذا ما أعجز الله، ما أعجز الله. ولا يحتاج إلى مواد، ولا يحتاج إلى جهاد، ولا يحتاج إلى جند، ولا يحتاج إلى عسكر، ولا يحتاج إلى ما إذا كإنما أمره إذا يقول بعدها. لما هنا في سورة ياسين يقول وضرب كل حيال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، لأن العرب طول تاريخكم من يوم صاروا عرب وعرفوا اللغة وعرفوا الكلام والبيان يعلمون أن الشجر الأخضر لا تشتعل فيه النار. وأن الشجر كلما ازدادت خضرته عسر اشتعال النار فيه. ولو حبيت تجرب غصنين، غصن رطب وغصن يابس، اشعل النار في الغصن اليابس تشتعل في الحال، واشعلها في الغصن الأخضر لن تشتعل حتى تطلع دخخينها، والدخخين دي عبارة عن الماء اللي موجود والرطوبة اللي فيها، فإذا انتهت الرطوبة بدأ الاشتعال. ولا حتى يقول الشاعر ومكلف الأيام ضد طباعها متكلم متطلب في الماء جدوة نار، يبي نار من الماء، يبي نار من الماء. لكن ربنا يقول أنا جعلت من الشجر الأخضر اللي يعني مملوء بالماء جعلت منه نار. وش الشجر الأخضر ده؟ الشجر يعرفه العرب في البادية شجر اسمه المرخ وشجر اسمه العفار. يصير البدو في البرية الحال ما عنده إلا غنمات، وش يبي يسوي عشان يسوي طعامه أو شرابه، خصوصا إذا اشتهى اللحم، اللحم لابد له من نار. أكثر الأشياء ما يمكن تنتج إلا بنار. وش يبي يسوي؟ لا عنده كبريت ولا مصانع ولا عنده أحد يجيب له ولا عا ولا يبي ذا قبيل. فعنده شجر المرخ يعرف، فيروح يقطع غصن من شجر المرخ وغصن من شجر العفار، وهما يقطران لبن يقتلان لبن كالعشار، في شجر العشار إذا قطعت منه يبدأ ينثر اللبن منه متشبيه به تماما، فيضرب هذه بهذه فتشتعلان نارا أشد من الكبريت وأحسن منه ألف مرة. يقول العرب يقولون لكل شيء النار وتمجد المرخ والعفار. فهذه جعل النار مع الماء في شجرة واحدة، الشجرة شجرة مائية تنبت النار، تنبت النار وتولد وستولد منها النار. هذا قدرة الله عز وجل. كما قلت لك البارحة في حيوان السمندل إلا علشان خاطر، هو حيوان شبيه بالأرنب الكبير، إذا جبت الحيوان هذا وخدت الفرو حقه وعملت مناديل واتسخت اشعل النار وارميه فيها، ما يوكلاه النار، ما تكلوا أبدا، مثل أهل جهنم ما تكلهم النار أكلا، لأنهم خلقوا للبقاء الأبدي السرمدين في نار جهنم. النار ما تنهي، ما جلود هي اللي كلما نضج جلود ما بينهم دون غرار يقع والجسم كله قاعد. خلق البقاء الأبدي السرمدين في جهنم كما خلق المؤمنون لخلقا أبديا سرمديا في الجنة، لا يحتاج يعني الأكل ما هو للبقاء والشرب ما هو للبقاء والجماع ما هو للتناسل، وإنما كل ذلك للذة، لهم فيها فاكهة يتلذذ ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. فالله عز وجل بقدرته في خلقه يعمل ما يشاء، يعمل ما يشاء. بكل جميع الحيوانات، جميع الحيوانات بالاستقراء شبه التام تحرك الفك الأسفل عند النطق، إذا تبلغ تحرك الفك الأسفل. واختار الله نوعا واحدا من الحيوان يخالفها في ذلك. بلايين الحيوانات اللي في الأرض في البر والبحر جمعها إذا أكلت حركت الفك الأسفل، يصير الفك الأعلى ثابت ثابت كأنه جدار مبني، والفك الأسفل على عكس الطاحون. الطاحون عادة اللي بيطع القاعدة ما تتحرك، اللي عليها القمح أو الرز أو اللي تبي تطحنه أو الذرة، القاعدة ما تتحرك. ما هي الطاحون عبارة عن الرحى، عبارة عن قطعتين، واحدة تدور فوق واحدة تحت. الرحى اللي تحت ساكنة، لو تحركت ما عاد تطحن، تزلزلت ما عاد تطحن. لكن هذا يخلي بدل الطاحون الرحى، ما هي الأسفل هي المتحرك هي الساكنة، جعل الأسفل المتحركة، وخلى الأعلى هي اللي تتحرك في كل خلق الله من الحيوانات اللي تأكل، من الإنسان وما دونه، إلا التمساح جعل فمه الفك الأعلى هو اللي يتحرك، والأسفل ثابت. وجعل من حيوانات البر شبيها بالتمساح وهو الورل أو الضب. الضب جعل الضب هو شبيه التمساح تماما، يعني كان التمساح طائر في البر. وميزوا ميزة ما لا توجد في أي حيوان في على الكون البتة، لا في بني آدم ولا في غيره. فجعل للذكر ذكران وللأنثى فرجان، يعني جت تبهل البيت كده تلقائيا عنياني، يعني عمياني اللي خلق الذكر وجعله ذكرين، عمياني طلعت الأنثى على طولها فرجين. إنما هذا لله وحده الذي يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أنت لا تذهب بعيد، أنت لا تذهب بعيدا، أن تذهب إلى النقطة، النقطة الصغيرة للحق، حق الإنسان هذه أو الحيوان، حق الحيوان. يجعل الله عز وجل بعد ما 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 مضغة، وبعدين يخط فيها العظام ويبسل العظام لحما، ثم يشوه خلقا آخر. هو بطن أمه يقعد في الإنسان العادي 9 شهور، لا فرشت له فراش ولا طبخت له طعام ولا سوت له شيء، هي تأكل بس أكلها الطبيعي، أكلها الطبيعي تأكل ويغذى. ويغذى من إيه؟ من حبل صغير مربوط بسرة الأم، حبل السير بسرة الولد، يغذيها الله عز وجل بواسطته، والولد نايم مبسوط في سعادة وبطن أمه، حتى إذا جاء وقت التحول نزول ينقلب انقلاب عشان يطلع، لأنه لو قال لو نزل وعلى قعدته بطن أمه ما يتحمله رحم الأم ما يتحمله عشان ينزل. هو الولد من اللي يقول له انقلب؟ الله اللي يقلبه، يخليه ينقلب عشان يطلع مع راسه ويصير سهل الطلوع. ودى الفل البيضة حقة الحمامة أو حقة الدجاجة أو الفراريد أو غيرها، أو الوزة أو البط أو النعام أو غيرها، البيضة هذه حالها وكأنها قلعة مصونة محصنة، قلعة بمعنى القلعة تماما. يمكن أنت تيجي ينقر بيدك ما تنقرها ولا تستطيع، لكن يجعل الله فيها مثل الباب الصغير مربوط مسكوك، الباب مسكوك من غير قفل من غير شيء، مسكوك مخلوق مع مع بقية الجدران. فالفروج الصغير اللي في بطن في داخل البيضة هذا يشوف هل بيوريها الله عز وجل ولا في الظلمات هذه، كما قال يخلقكم في الخلق من بعد خلق في ظلمات الثلاث. فبعدين يبدأ ينقر هالباب الخفيف ده الصغير ده، الباب الصغير هذا ده، فتنقفها الكيسي بيضة ويطلع الفرخ ويصل الفرخ. قال الله عز وجل يعني أنا في الفرخ كيف يطلع وفي الولد كيف يطلع، آيات في كل الله عز وجل وفي كل شيء. يعني هالولد عندما يطلع من بطن أمه الأذن موجودة والعين موجودة والبصر وكل شيء موجود، هل يطلع؟ هل يميز؟ هل يعرف أبوه من أمه؟ هل يعرف الزلاة؟ هل يعرف كيف يجب؟ لكن عندما تقربه، لو قربته البطن أمه ما يرتضع، هو التو نازل، لو قربته من جنبها لا يرتضع، لو قربته من كفها لا يرتضع، لكن لو قربته من سجيه القمه في الحال ويبدأ يمص. من اللي علمه؟ من اللي ألهمه؟ من اللي رشده؟ الله عز وجل هو اللي رشده عشان يعمل ده، هو اللي فهمه عشان يعني. وأنا ضربت أمثلة كثيرة في قوله تبارك وتعالى لما يقول في العل موسى من ربكما يا موسى، يعني أنت وأخوك هارون، قال ربنا. شوف الجواب الكافي الشافي الموجز الوافي بكل ما تحتاجه الأدلة، الوافي بكل ما تحتاجه الأدلة. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء، كل شيء، كل شيء، يعني من الحيوانات لا يا أخي، كبدك ورئتك كلها لها وظائف مهدت لها، الوظيفة اللي تقوم بها تلقائية، تلقائية، والكبد تلقائي، والأذن تلقائي، والعين تلقائي، واليد تلقائي، والرجل كلها تلقائي. الله عز وجل قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقضبت مثلا لو أنك جئت بحظيرة للمواشي، حظيرة حيوانات، وجمعت فيها من كل ألوان الحيوانات الأنيثة والمفترسة، وأدخلتها وتحاملت، صارت عشار إناثها عشار، ثم ولدت، ثم ولدت ناظر، اقعد حط حط لك لما تحتاج منظر كبير ولا شيء، ناظر بس عندما تلد العنز شوف ولدها وش يصير، لما تلد النعجة شوف ولدها وش يصير، لما تلد الناقة وش ولدها وش يصير، لما تلد الأتان شوف ولدها وش يصير، لما تلد الظبية شوف ولدها وش يصير، لما تلد كل حيوان شوف كيف وش يصير. تجد جميع الحيوانات بعد ما تنزل تبدأ تتحرك وتركض وراء أمها، ولا يمكن يجري ولد العنز وراء النعجة، يروح وراء عنز، وراء العنز سووا مولود لا قره أحد ولا درسه أحد ولا فتحله مدرسة ولا أحبه ولا علموه شيء، إنما ألهمه الله الذي أعطى كل شيء. يقول موسى ربنا الذي أعطى، حجج الأنبياء قوية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى إلى خلقه. والإنسان هو الوحيد من بين هذه الحيوانات اللي إذا ولدت أمه يربط في الأرض ويأخذ له أشهر ما يتحرك. ومن رحمة الله به وبأمه إنما يجعله أسنان، لأنه لو ولد وله أسنان له أكل ولا شيء، ما عنده معدة تأكل تهضم الطعام، ما عنده معدة للطعام ولا تتحمله، وإنما يلا يلا حليب أمه خاصة، والحليب القوي شوية ما يعدمه، ما يعيش يعدمه يقتله، إذا كان حليب من الثقيل يعدمه. فيبدأ وينمو شوية شوية شوية شوية حتى يبدأ يحتاج إلى الطعام، تبدأ تنبت الأسنان. لما يبدأ يستغني يعني رويدة رويدة عن رضاع أمه فيبدأ تنبت له الأسنان، ولا كان يقرص الثدي ما عاد ترضعه. يعني من آيات الله في هذا، يقول موسى عليه السلام لفرعون لعذاب الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا يقول الرب عز وجل ويستنبئونك، يعني يستخبرونك، استخبار استعجال، احتقار، عناد، كفر، نفي، يستنبئونك أحق هو؟ يعني الساعة آتية؟ نبي نقوم بعد الموت؟ نبي نقوم ونجزى على أعمالنا إن كانت خير ولا إن كانت شر؟ هذه لابد منها، هي الدين يتسلسل أهل لا؟ هو لو لم يكن هذا الحساب القيامة، لو تكن القيامة يكون خلق جميع الكون باطل وعبث. يعني لو ما فيه قيامة، لو ما فيه قيامة وسؤال على الخير والشر، كان يكون خلق الكائنات بما فيها عبث وباطل. ورب يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما المؤمنون يظنون بالله ظن الخير لا ظن الشر ولا ظن السوء، يوقنون أن الله على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء بصير، وأنه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ما يعجز شيء ولا يفوت شيء. هل يعقل في هذا الكون الكبير وبلايين البشر والحيوانات وغيرها، وأفعال الشر قد تزيد على أفعال الخير، والتعديات على الناس قد تزيد على الإحسانات إلى الناس. يعني لما تمكن تعدي أبواب الإحسان اللي تحسن للناس، تعدي المحسنين تلقوهم أقل من المسيئين. وليس كل محسن له جزاء في الدنيا، وليس كل مسيء يمكن أن يجازى في الدنيا، لأن الدنيا من اللي يحكم فيها؟ حكام الدنيا عيونهم قاصرة، الحاكم يبقى ما يدري وش اللي ببيته، الحاكم يبقى ما يدري وش اللي يجري ببيته. إذا كان البيت كبير طوله كيلو في كيلو ولا نصف كيلو في نصف كيلو، وعبدات وعبيد وبلايا ومن كل يمين واليسار، ايش الريح عنهم؟ عن اللي زنى واللي سرق واللي قتل واللي خمر واللي عمل اليسار. وطبعا يريد في جماعته كل أهل بيته كلهم أشراف، اللي ثاني يريد أن أهل بيته كلهم أطهار وكلهم أشراف كلهم خيار، لكن من يحصله؟ والنفس أمارة بالسوء، والشيطان قاعد على راسك بالليل وبالنهار يغريك بالبلايا الكبار ويطمنك ان ما في جنه ولا نار ولا حساب ولا عذاب. اذا يصير باطل. اذا كان اللي يرتكب الشر ما ياخذ جزاؤه، واللي يرتكب الخير ما ياخذ جزاؤه، صار خلق باطل. يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فيقول ربنا هنا ويستبئونك احق هو، قل اي وربي نعم وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين. فسرها بعض العلماء معجزين يعني بهاربين من العذاب، وهذا حق. فسر بعض العلماء قوله عز وجل ويستنبئونك أحق في الجواب قل إيه ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني القيامة آتية لا محالة لا ريب فيها، وما أنتم بمعجزين. فسرها بعض العلماء بأنكم لستوا بفائتين من العذاب، لن تهربوا من عقوبة الله ولن تطيعوا الفرار من عذاب الله. ما في فرار إلا إلى الله وحده عز وجل، والرجوع إلى الله جميع الخلق مردهم إلى الله، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، مصير الجميع إلى رب الجميع فهو يقول هنا وما أنتم معجزين، يقول بعض العلماء يعني وما أنتم بفائتين من العذاب، بهاربين من العذاب، بمفلتين منفلتين من العذاب، لن ينالكم على هذا. يقول أبدا لا تمعدوا. طبعا هذا تفسير صحيح، بس ما هو التفسير الأساسي؟ التفسير الأساسي وما أتعلن يعني لا يتعب الله في إعادتكم، يعني عينك اللي صارت ألف قطعة وراحت، لا قرنية ولا شبكية ولا إيش ولا إيش ولا إيش ولا عدسة ولا يمين ولا يسار، انطحنت ويديك انطحنت وجسمك كله انطحن وراسك انطحنت كله ذا انطحن، صعب على الله؟ هو اللي سواه، ولا سواه بممسة، سواه بالأمر. يقول لي شيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولما قالوا كيف نبعد، قال يرب قل رب في سورة الإسراء قل كونوا حجارة، يعني لو كانت أجسامكم هذه تتحول بدل ما هي تراب تصير حجارة. طيب بلاش الحجارة، خلاها تصير حديد، أيها أقوى الحجارة ولا الحديد؟ الحديد أقوى وأصعب. خلي أجسامكم هذه بأتتنا وتتحول إلى حجارة أو إلى حديد، لا وأكبر من ذلك. شوفوا إن كان في قلبك شيء يعني تفتيته صعب، خلي جسمك يصير إليه، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم، يهزونها كذا استنكارا وتعجبا، يقولون متى هو يعجل لنا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وعند ذلك تبين الآية الثانية، الآية الثانية هذه اللي في قريتها الليلة اللي هي الآية 54. الآية ما هو في الآية الأولى يقول ويستنبئونك أحق هو؟ قل إيه ربي نعم ربي إنه لحق وما أنتم مبعدين. ما أنتم أبدا بمستحيل على الله أن يبعثكم. لن تفوتوا, لن يعجز الله, لن يعجز الله عن إعادتكم, ولا يكرثه إعادتكم, ولا يؤوذه إعادتكم. فهو عز وجل يقول لكم كونوا فتكونون في الحال, وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني طرفة العين, طرفة العين أسهل على الله بالنسبة لسهولتك. أنت عندما تطرف عينك إذا كانت سليمة تفتح وتقفلها, طرفة العين عليه هو أسهل من طرفة العين. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب, أقرب من لمح البصر. إنما أمره يقول لكم فيكون. يقومون على بمجرد ما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام إن الله يأمركن أن تجتمعن في الصور فصور, فيقوم الناس سراعا إلى رب العالمين, ويكون المشركون يقوم المشركون مطعين إلى الداعي مدين أعناقهم صي كالجراد مطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر, لكن يخرج المؤمنون آمنين مطمئنين لا يحزنهم الفزع الأكبر, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الآية الثانية تبين وقف الحسرة والندامة اللي يحصل لهؤلاء. الآية الثالثة والخمسة تقول ويستنبئونك أحق هو؟ قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الآية الثانية تقول ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. طبعا الظلم كثير, أنواعه كثير, فهل المراد بقوله ولو أن لكل ظلمت أي ظلم؟ لا, من ذا الذي ما ساء قط مثل ما قلت البارحة, من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط ويقول وهو راض فهو طاغوت. كل من يطلب من الناس أن يقدسوه أو يعبدوه, يا أخي من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ قعده من النار. إذا كان الإنسان يحب الناس يجيبوا يقوموله هذا يدور على البيت للنفس وبيت في جهنم. فما بالك يا أخي باللي يعبدون اللي يسمونهم أولياء وغيرهم أو الأنبياء أو الرسل أو الملائكة, يبدون يدعون لهم ويضرعوا لهم يا سيدي سوي لي يا سيدي سوي لي يا سيدي سوي لي. إذا كذا ينبغي أن تتبرأ منه, لو كان حتى أباك أو أخا أو عمك أو خالك أو ولدك, أو تبرأ من كل ما من كل طاغوت أو من نصب نفسه طاغوتا أو من اتخذه الناس طاغوتا. يعني عيسى الناس طاغوت أو تكره وليس بطاغوت. لما قال النبي لما قال الكفار جون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزبعرك الشاعر الكافر في وقتها جاءت جابر قال للنبي محمد عيسى ما عبد, يعني أنت عيسى عبد. لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون, لهم فيها زفير وهم فيها ليسمعون إلى آخر الآية. قال له عبد الله بن زبعرة إحنا نرضى إن تكون الآلهة حقنا, يعني اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبال وإساف ونائلة وهالملاعين اللي كانوا يعبدون الحجارة. حجارة كان واحد منهم يعني يقول واحد من الصحابة يقول أنا كنت أعرف حجر, كنت أنا أنحته بيدي, أنا ألا أنحته, أجيب الحجر وأعمل منه صنم, أجيب الحجر وأجيب الآلة وأسوي منه صنم وأسوي عيون وأذان وذا وأبدأ أسجد له وأركع له وأضرع له وأسأله إني يجي العافية ويدفع عن الضر ويحيي ويشفيني ويعمل لي وأنا اللي مسويه. يقول أنا أقعد شوية أناظر للصنم وبعدين أروح أجيب له اللبن الخائر, اللبن الخضان الخطران اللي راب وخرب بعد الراب بعد ما راب خرب خسر يقول أجيبه وكبه على دماغه على رأس الظلم ده. فيجي كلب وأنا أشب بعيد، الكلب يبدأ يلحس رأس الصنم من اللبن القاتل اللي عليه، ثم يرفع رجله ويشق عليه يبل عليه، وهو الصنم هذا يدعونه إله. فيقول إبراهيم إنهم عدو لي إلى رب، لما قال عبد الله بن زبعرة عيسى عليه السلام عبد، فبين قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعبدون. لأنه ما رضي عيسى، ما يرضى أن يعبد من دون الله. قلت لك حبيب الله ورسوله وسيد خلقه عليه الصلاة والسلام لما قال واحد ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندان، يعني جعلتني شريك لله، ثم تجمع مشيئتي ومشيئة الله. محمد عليه السلام اللي الواحد منهم يصب بينه وبين النبي محمد عليه السلام مليون كيلو، ويقول يا محمد سويني وشفيني. يا رسول محمد يسأل كمان، والله ناس ما يعرفون الدين ولا يعرفون الإسلام، يموتوا يدفنونهم في قبور بس يحطون على قبة ويخضروها، وإذا خضروها تقعونها ولي وذي يدعون ويضرعون إليه، يدعون ويضرعون إليه، ويستغيثون به ويستجيرون به، وينادون ويلتجئون إليه في السراء. يقول إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمعني يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحق الذي لا إله إلا هو رب سواه. يقول ربنا في الآية الثانية لما ويستنبهونك حق هو، قل إيه ربي إنه الحق وما أنتم بعيدين، ولو أن لكل نفس ظلمت، يعني أشركت بالله، ولو أن وأنكرت ما علم من دين الإسلام بالضرورة، الإيمان بالبعث بعد الموت معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقامت الأدلة اليقينية في السماوات والأرض على قدرة الله عليه، وأنه كائن لا محالة، تجدد الحياة، تجدد الحياة، تزرع الأرض ذرة مثلا، وبعدين انت حطيت الحبة الصغيرة اليابسة في بطن الأرض ونبتت الحبة وانفجر كما قلت لك، طلع منها غصن الفوق وعرق تحت، العرق تحت يغذيها اللي هو الجذور، والغصن اللي فوق يطلع ثم بعدين يحمل ويحشيل نفس الثمرة اللي انت غرست منها حبة، ثم بعد ذلك يأخذ مدة دورة، وبعد الدورة ترجع وتغرس وتطلع تماما. بس هذيك مرة واحدة، إما للجنة وإما للنار، إما للجنة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافسدت به. ما في الأرض من إيش؟ من ملك، ما هو يعني مثل الملك اللي يملك مثل الأرض بس أهلها فيها ملك أيضا، يعني الملك يملك دولة مثلا، الدولة دي بها أراضي مملوكة للناس مع سكوك بها، وبيوت مملوكة للملك مملوكة للناس، لكن هذا لو أنك الكافر يملك جميع ما في الأرض من ذرة ذهب فضة نحاس قدير أي مادة من مواد الأرض من جميع من أيام آدم إلى الآن، لو يملكها شخص ويفتدي بها من عذاب الله ما تنفعه يوم القيامة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفسد به، وتقدمه رخيص لأن وين تروح؟ ما في قدامه إلا النار، ما فيه رجوع، ما فيه عودة للحياة واكتساب البر من جديد. البر اللي قدر لك العمر وأعطك من العمر، عمرك فيه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك النذير، أرسل الله لك الرسل وأنزل لك الكتب وبين لك الأحكام وعلمك الحلال والحرام وأوضح لك كل سبيل سوي وعلمك كل طريق معوج لتسير على المنهج السديد الرشيد وتبتعد عن طريق المعوج. أمامك فاسلك أي نهجك تغيير طريقان شتى مستقيم الوعد، أنت اختار الطريق السوي أو الطريق المنحرف. ولو أن لكل ضالت ما في الأرض لفسد، وأسر الندامة، بعض العلماء يقول أسر الندامة يعني رؤسائهم، يعني رؤساء الكفار اللي ضلوهم وأغروهم بالضلالة، ومثل شيوخ الطرق الصوفية وغيرهم اللي يدلونهم على جهنم من حيث لا يدرون أو من حيث يدرون، ومع ذلك يوم القيامة يعضون بنان الندم قد سرا. ليش؟ قال لهم مستحيل إنهم أغروهم ودخلوهم سببهم في جهنم، واليوم ما ينفعهم بشيء، فندمتهم في حسرة في نفوسهم. لا، ما هو بس الرؤساء، الرؤساء والمرؤوسين. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منه، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالكل يعض العقل الحسرة سرا وعلى، لما يصرخ ويقطع نياض قلبه من الصراخ، هو يستجيب له، هو يجاب له، هو يخفف عنه، لا يخفف عنهم من عذابها، كل يوم ازدادون عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. فيقال وأسر وقضي بينهم بالقسط بميزان العدل الذي لا يخس شعيرتان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. يعني لو واحد عمل حبة خردل من خير ما تضع عليه، وعمل حبة خردل من شر ما تضع عليه، ما تضيع أبدا، يعاقب، يحاسب على هذا ويحاسب ويحاسب على هذا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول في بعض البلاد الإسلامية يقوم المصلون بالسلام على بعضهم باليد ويقول تقبل الله أو حرما، فما رأيكم؟ طبعا جماعات من أهل العلم قالوا هذه بدعة لا شك، جماعة من أهل العلم قالوا هذه بدعة، ولكن العملية تختلف بحسب الظروف. يعني لو أنك بخط الصلاة قبل شخص وجاء شخص دخل بعدك صلى جنبك، يعني دخل وانت يمكن اللي ما انت اللي ما كان قرأ الفاتحة وتوجه وقف جنبك ودخل في الصلاة، ولما سلم عليك بيده، حتى ما يقول عليه بدعة ولا شيء، لأنه تأول تشوفه ده كون تسلم عليه وتطاقه بيده بس انك تأول مرة قبله. لكن لو كان جاء وانت سلمت عليه بيدك او بالسلام العادي ثم سلم، اذا سلمت عليه بعد هذه بدعة. اذا سلمت عليه بيدك وانت توك مسلم عليه قبل الصلاة هذه بدعة لا شك ولا ريب، لم يفعلها حبيب الله ورسوله ولا اسعد الخلق بالله ورسوله اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فينبغي الانسان اذا سلم يشتغل بالاستغفار. كان النبي اذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكما جاء في صحيح مسلم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يدعو عليه بها. فانت مشتغل بها وتسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه ثلاث مرات، فانت مشغول بهذا ما تحتاج. لكن هذا السائل يقول كما يلتفت بعضهم، وطبعا قلت حرما او تقبل يعني ما ادري عنهم، وهو بحرما يعني يقول ان شاء الله صلي في الحرام، هم يجون الحرم يخربون بعض الناس كمان، فما رايكم كما يلتفت بعضهم في حلقه ويقول يلتفون في حلقه حلقات بعد الصلاه ويقول هو هو هو هو كذا، ما ادري عن من جابوا هذه، هذه ما يعرفها الاسلام، وانما هذه ما في شك انها صوفيه لان هم اللي يخبطون فيها الحركات هذه. هل زيارة مسجد القبلتين بدعة أم مخالفة؟ وتحية المسجد فيه هل ما هي الثلاث؟ أي مسجد، أي مسجد في الدنيا ما تكون زيارته بدعة إلا إذا كان فيه قبر، ما هو مثل القبر النبوي اللي قلنا عليه وسألنا السائل عليه، القبور التي بنيت عليها المساجد أو المساجد جبلت في داخل القبور، يعني على القبور. ما دام المسجد نظيف من البدع من البدع لك الحق الدور، سواء مد قبلتين ولا غير قبلتين. قبلتين انت لا تشد الرحال له، يعني لا تشد الرحال يقول حبيب الله ورسوله كما جاء في البخاري ومسلم، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، لان هذه المساجد الثلاث تميزت عن جميع مساجد الدنيا. فالصلاة في مسجد حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، يعني لما تصلي يوم كأنك صليت ألف يوم. لما توفق أن تجيء إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كامل، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كأنك صليت ألف يوم. ولو كنت في مكة وصليت يوم كأنك صليت مئة ألف يوم، مئة ألف يوم. والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الحرام بمائة ألف صلاة. أما بقية المسجد سواء، إلا مسجد قباء ما في زود في الصلوات، يعني ما صلى فيه بعشر ولا بعشرين، لا، لكن من توضأ في بيته ثم ذهب إلى أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كأنه اعتمر. هذا فضل مزيه، ولا أعرف لمسجد في الدنيا مزية غير هذه. ومسجد قباء لا يجوز أن تشد الرحال إليه، يعني لا يجوز أنك تيجي من الرياض عشان تصلي مسجد قباء، لكن تيجي في الرياض تصلي في المسجد النبوي. وجدت مدينة النبي محمد اسرع على رجال كل ركب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وسنه 53 سنة تقريبا، 53 سنة تقريبا، وكان يأتي قباء ماشي على جاي من هذه الطاهرة، هذه يروح على رجل قباء صلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل سبت، يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا وصلي في ركعتين. أسأل عن التسبيح بالسبحة ولا باليدية؟ ولا دي السبحة دي ما هي من شأن المسلمين. السائل يسأل التسبيح أفضل بالسبحة ولا باليد؟ بالسبحة، السبحة ما هي من عمل المسلمين. السبحة أصلها تجدها عند النصارى قبل الإسلام وعند اليهود قبل الإسلام، وموجودة عندهم، ولا عبدوا الله ولا قاموا بحق الله عز وجل، وهي أكثر ما تكون زينة ورياء في نفس الوقت. يعني اللي ماشي بالسبحة ده عشان يسبح بها ولا عشان يشخلل بها؟ غالبا عشان يشخلل يده، ما يلعب بها يده، يعني بها يده. ودين يا أخي، إذا كنت عابد لله عز وجل خلي عبادتك سرية. كل ما كانت العبادة سرية كل ما كانت أحب إلى الله عز وجل. إذا كان أفضل صلاة النافلة تكون في البيت أفضل من صلاة في المسجد. صلاة النافلة ليش؟ عشان مبنى على السر، يعني تسب بعيدة عن الرياء. فانت اذا كتب على طاقتك المرة لا احسن بشين للسؤال، المرة مسكلها سبحة وشكل باب الشارع الحين، والرجل يجيب له سبحة، وكان بعض طرق الصيفية يجيب له سبحة فيها ألف حبة يشيلها له جماعته عشان ما يقدر يشيلها وهو يمشي، جماعته يشيلها. لحيك يا الضلالات كلها ولعب على دي عباد الله. ينبغي لك يا أخي أن أصابعك هذه معدودة بها العقد، العقد اللي في الإصبع الواحدة كان 3 × 5 = 15. أنت تقول على كل عقدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، تعد هذه كم مرة؟ ثلاث مرات، هذه صارت 30. معروف أعرف أنا شفتها، هاي وش أقول عليها، أنا شفتها هذه حركات لهم، حركات كلها، يعني ما أدري كيف الناس يعقلون أمثال هؤلاء ويرضون عن مثل هؤلاء. أحسن لك ما دام الأمر فيه، النبي اتخذ سبحة، ما يقدر واحد يقول لا. النبي عليه السلام سيد العابدين، أفضل العابدين، أكرم العابدين، أذل العابدين لله عز وجل، أكرم خلق الله عز وجل. اتخذ سبحة ما اتخذ سبحة؟ أبو بكر اتخذ سبحة ما اتخذ سبحة؟ عمر عنده سبحة ما عمل سبحة؟ عثمان، علي، أحد الصحابة، أحد التابعين بإحسان، ما عرفت إلا لما امتلأ المسلمون بلاد الإسلام بمن لا يعرف الإسلام، وصاروا يقلدون أباءهم من أهل الطاغوت الأولين من الروم والعار والعجم، وجابوا السبح وغير السبح واتخذوها. ولكن أكثر ما تكون عند أكثر الناس الحراف. هذا يقول ما حكم الصوم على عدم الرؤية وإنما الحساب؟ الحساب ما يعترف به علماء الإسلام، الحساب ما كل واحد يعرفه. والشريعة الإسلامية كما جاءت للعارفين بالحساب جاءت لأكثر أتباعها ما هم عارفين بالحساب. يقول النبي محمد نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر كذا والشهر كذا، وقل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. ولو كنت بغنمك فوق رأس الجبل لحالك ما عندك حتى بتعرف. كل شيء الشريعة الإسلامية جاءت بالأحكام الميسرة التي يستوي فيها العالم وغير العالم، والبعيد والقريب، والصغير والكبير، والقادر وغيره. يعني ما جاءت بشيء فيه عسر البت. بعد الدفن يقوم أحد الحضور بإلقاء خطبة وعظ على القبر، ما ينبغي، ما عرف يخطبون عند المقابر، إنما في تعزية للميت، لأهل الميت يروحوا ويدعوا الدعاء للميت، وارد أنك تدعو له بالتثبيت وأن الله سبحانه يثبته عند سؤال الملكين أحسن. هذا اللي شرب الساعة 5:30 عليه القضاء، اللي شرب الساعة 5:30 وما يدري أنه يطلع عليه القضاء، يمسك اليوم وعليه القضاء. هذا السائل يسأل وقد سئلت عنه أمس، قال سمعت المؤذن في الفجر يقول الله أكبر، قمت بسرعة وشرب، فهل صيام اليوم صحيح؟ صيامك اليوم غير صحيح، لكن يجب عليك الإمساك. يعني ما تروح عشانك شربت في وقت النهار تروح تأكل وتشرب، لا، إنما يتحتم عليك الإمساك وعليك القضاء. يا عباد الله، سألني بعض الأفاضل البارحة نفس هذا السؤال، أحد الدكاترة سألني البارحة هذا السؤال وقال إن المؤذنين ما يأذنون. قلت له شوف، الإمساك ما هو مرتبط بالأذان، الصيام على كل مسلم أن يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا حد الصيام. فلو أن المؤذن يأذن قبل الفجر 10 دقائق وأنت تعلم ذلك بأدلة يعني هي بيقينية عندك، ما له قيمة المؤذن ده إذا أذن قبل الصلاة. والنبي يقول لا يمنعن أحدكم أذان بليل فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وليتطحر صائمكم، يعني بعد أذان يتطحرون. كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، فلا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فإذا قالوا أصبحت قال الله أكبر. وأنا أعتقد أنه لا يوجد في الدنيا إلى الآن والله أعلم أضبط من أذان المسجد النبوي، أضبط من أذان المسجد النبوي. ولن يفتح أحد المؤذنين فمه والليل موجود، ولا يفتح، إنما يفتح إذا انتهى الليل عنده بالثانية، ما هي الساعة 2 ثانية الثواني عنده. فإذا قال المؤذن الله أكبر، هو قال والفجر ما طلع ولا قال بعد ما طلع الفجر؟ بعد ما طلع الفجر. فإذا أكلت النهار طالع، فلا تتعلق بالأذان. وقد روى بعض الضلال أحاديث، روى بعض الضلال أحاديث أن أبا بكر كان يخلي يقول للعبد حقه خلي الناقة بينه وبين الشرق هنا في المدينة، خلي الناقة أو الجدار فوق الطياق عشان ما يطلع النور. يكذبون على أبا بكر ويكذبون على غيره، يكذبون يتخذون من الله ولا يتخذون الله هو معه، يتخذون الله ولا يتخذون الله هو معه، لا يصير ذا. فالمهم في الأذان، الأذان ما دام ما يكون إلا عند بعد التحقق من طلوع الفجر لا يحل للمسلم أن يأكل لا عند قرية التكبير ولا عند الشهادة. قال للأخ البارح السائل إن بعض العلماء يقول لا تمنع نفسك إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، مش الفرق بينهم؟ يقول إذا قال السائل يسأل البارحة وهو شخص مثقف، يقول لي إن بعض الناس يقول إذا قال الله أكبر ناكر كل اشرب، إذا قال الله أكبر كله اشرب، إنما إذا قال اشهد خلاص لا تقعد اشرب. هذا عبث، وهذه كتب أهل العلم، هذه كتب أهل العلم. ويكفينا قول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت إذا قال المؤذن الله أمسك، حاطين لمبة حمراء فوق المنارة الرئيسية، بمجرد الآن ما يمكن اللمبة هذه تشب الحمراء إلا إذا غابت الشمس. في اللحظة اللي تسقط فيها قصة الشمس تستب اللمبة الحمراء فوق منارة فوق براية البيت النبوي. وعند الفجر نفس الطريقة، نفس الطريقة عند المنع، عند المنع تشب اللمبة الحمراء، عند المنع تشب اللمبة الحمراء. فأنت يا أخي بمجرد قبل لو ما قال الله أكبر طلعت اللمة الحمراء لأنه تأخر فمه ولا وصل النور، سبق سبق الصوت، النور سبق الضوء سبق الصوت. فأنت إذا شفت ذا انتهي، لا تأكل وخاف ربك ولا تقول إن فلان قال وفلان عاد. ما هو الأفضل في صلاة التراويح، في المسجد ولا في البيت؟ في عهد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما كان في صلاة تراويح جماعة في المسجد إلا يومين أو ثلاثة أيام. خرج النبي بالليل فصلى على حصير احتجر له، وبعض العلماء يقول معنى حجرة يعني في داخل حجرة النبي، بس كان الجدار قصير. بس أنا أستبعد ذلك، أستبعد ذلك. ليش؟ لأن حجرة النبي ما هي للقبلة. يعني لو كانت حجرة النبي للقبلة وصلى النبي في داخل حجرة ما يصير اللي وراه المتجهين اللي خلفه، يصيروا بجنبه من بعيد من ناحية ثانية عن يمين عن يسارهم. ولكن يقول ان احتج، بعض العلماء يقول مراد الحجار حصير احتجرها، يعني كانها صارت مثل يعني شيء كذا للانسان يكسره على نفسه قاصر. فصلى النبي فسمع بعض الصحابه صلاته فصلوا خلفه. في الليله الثانيه زادوا، علموا بعضه زادوا خلف النبي في المسجد حتى يدل على مشروعيه التراويح جماعه في المسجد، على أن يدل عشان يدل على مشروعية التراويح جماعة من غير ترغيب. الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج، وتكاثر الناس، فقال لما تكلم قال لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تخرج أن أخرج فتفرض عليكم يعني فلا تصيبون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لما قال له واحد: ودنا يا نبي الله إنك نفلتنا الليلة كلها، يعني ما تروح بعد ما تصلي بنا 4 ركعات ولا 8 ركعات وتروح تقعد في البيت، ودنا الليلة الفجر. قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف فله أجرين إن صح الخبر، وفي أبي داود والترمذي. لكن عمر ومر الحال في عهد نفس الطريقة، يجي الناس يصلون أفراد وجماعات لحالهم، عزوات في المسجد. وجاء في عهد عمر، وعمر قام وجاب أبي بن كعب وجمعوا على يعني جعل للنساء إمام وللرجال إمام للترويح في المسجد النبوي. فكان يقول نعمة البدعة، يعني لأنها شيء جديد، يعني كلمة بدعة ما هو بدعة سيئة، يعني اللي يقول عليها دي بدعة في الدين، ما هي بدعة في الدين، لأنه عمل شيئا عمله النبي محمد. النبي صلى جماعة في المسجد ليلة أو ليلتين، ولكن إذا لما قام عمر وجمع الناس على قارئ، الرجال على قارئ في مقدمة المسجد والنساء على قارئ في مؤخرة المسجد، قال نعمة البدعة وللتي، اسمع الحديث، نعمة البدعة وللتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها. نعمة البدعة وللتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها، يعني هذه عمل صالح، التراويح الجماعة في المسجد صالحة، ولكن كونك تصلي في آخر الليل أفضل بكثير وكثير وكثير من صلاتك في أول الليل. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وسلم.